سم. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم. في الحديث 36 يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. في بعض الأحاديث: من فرج عن مسلم، من نفس التنفيس التخفيف، تنفيس التخفيف، فمن خفف هذه الكربة خفف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أزال هذه الكربة بالكلية أزال الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة، يدخل في هذا المسلم لأن له من الحق على أخيه ما له، لكن كل ما كان الإنسان أكثر استقامة على دين الله وتحقيقا لوصف الإيمان كان أولى بأن تنفس كربه وتقضى حاجاته. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طيب، جرت العادة الإلهية أن الحسنة بعشر أمثالها، هذا نفس كربة، لماذا لا ينفس عنه عشر كرب من كرب يوم القيامة؟ يقول أهل العلم أن الكربة من كرب يوم القيامة تعادل العشرات من كرب الدنيا، بل قد لا تقاس كرب الدنيا بكرب القيامة. وحينما قال ستره الله في الدنيا والآخرة ما قال هنا من كرب نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، لا، لأن كرب الدنيا مجتمعة، لو اجتمعت كرب الدنيا على شخص ما تعادل كربة واحدة من كرب يوم القيامة، فكونه ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة أعظم بكثير من جميع كرب الدنيا. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لك مال، لك حق عند أخ من إخوانك المسلمين، لكنه لما طلبته قال والله ما عندي شيء، تيسر عليه، تؤجل الطلب، كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، تنظره حتى يجد ما يوفي به دينه. ومن التيسير أيضا أن تخفف عنه الدين وتسقط عنه بعضه أو كله، هذا من التيسير. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وكان في من قبلنا رجل يداين الناس وكان يعاملهم بالرفق واللين والتيسير والعفو فعفى الله عنه، فالجزاء من جنس العمل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. رأيت أخاك المسلم في وضع لا يحب أن يعرف الناس عنه أنه يزاول هذا العمل

من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريق مجرد سلوك الطريق، ما يلزم تكون عالما حتى لو سلكت الطريق بقول الله ما فهمت أن سلكت الطريق، لأنه وجد من يطلب العلم عقود 50 سنة 60 سنة ومع ذلك ما أراد الله أن يكون من أهل العلم، هذا نقول سلك الطريق ويكفيه وسهل الله له بطريق الجنة، لكن إن كان من أهل العلم فيرفع عند الله جل وعلا درجات. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، يتلون كتاب الله الذي هو القرآن ويتدارسونه بينهم في ألفاظه وفي أحكام هذه الألفاظ وفي معاني هذه الألفاظ وفيما يستنبط من هذه الألفاظ من أحكام وآداب وعبر، تدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة طمأنينة وغشيتهم الرحمة من الله جل وعلا وحفتهم الملائكة، وحفتهم الملائكة يعني احتفت بهم وصارت حولهم، ومن احتفت به الملائكة هل يحضره الشيطان؟ لا، بخلاف من جلب الأسباب التي تعين الشياطين عليه، تعين الشياطين. الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، والبيت إذا لم تدخل الملائكة دخلته الشياطين، والمكان الذي فيه الملائكة لا تدخل الشياطين، فاختر لنفسك. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده، وذكرهم الله من عنده، زي يذكرهم الله جل وعلا عند ملائكته يباهيهم به، انظروا إلى عبادي تركوا الراحة تركوا الأهل تركوا الأولاد تركوا الأموال واجتمعوا يتدارسون كتاب الله في بيت من بيوته في مسجد مساجد المسلمين، هؤلاء يذكرهم الله من عنده في من عنده ذكر مباهات. ومن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. الناس لتشبثهم بهذه الدنيا وعدم التفاتهم إلى ما ينفعهم نفعا حقيقيا، تجد الواحد منهم لو قيل له أن الملك فلان أثنى عليك البارحة في المجلس، أو الأمير فلان أو الوزير فلان أو الرئيس أو المدير أو الوجيه ذكرك البارحة في المجلس وأثنى عليك، احتمال ما تنام تلك الليلة، احتمال هذا من بعض الناس يؤثر فيه هذا الكلام تأثير بالغ، لكن أين أنت من قوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم؟ أين ذكر الرب جل وعلا الذي بيده كل شيء، هو المعطي وهو المانع وهو النافع، هو الذي ينفع مدحه ويضر ذمه؟ الأعرابي لما قال يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شين قال ذاك الله جل وعلا، أما أنت مدحك لا ينفع وذمك لا يضر. لكن كون الإنسان يمدح من قبل الأخيار هذه علامة خير، لكن كونه يمدح من قبل الأشرار هذه ليست بعلامة خير. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولنا في أبي لهب وأبي طالب عبرة، أعمام النبي عليه الصلاة والسلام في الذروة من جهة في بالنسبة للنسب، ومع ذلك بطأت بهم أعمالهم فلم تنفعهم أنسابهم، وسلمان منا أهل البيت كما جاء في الحديث. من بطأ به عمله يعني تأخر به عمله، لو كانت أعماله صالحة لكنه أقل من غيره ممن ليس مثله في النسب، غيره يتقدم عليه في النسب، وأهل العلم يبحثون أيهما أفضل، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أو بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام الحبشي، أيهما أفضل؟ ها؟ ها؟ العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مولى يباع ويشترى، أعتقه أبو بكر، من عليه أبو بكر بالإثم، أيهما أفضل؟ ها؟ من السابقين. يقول شيخ الإسلام: فرق بين من قاتل في بدر في صف النبي عليه الصلاة والسلام ومن قاتل في صف أبي جهل، مع أن العباس يعني عم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول أوصى بعترته وفضائله ومناقبه، لكن المسألة إسلام، والحديث حكم من بطأ به أمر المسلم بنسب. نقول العباس ما بطأ به عمله، أدرك هذا وهذا، لكن المسألة مفاضلة. من أهل العلم من يسكت عن مثلها لشرف العباس ومنزلة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا ينبغي نقل مثل هذا الكلام، وله وجه، وله وجه، وإن كان الحديث يعني نص في كون النسب لا يسرع حين لا ينفع حينما يتأخر العمل. والفخر بالأنساب والطعن، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب من دعاوى الجاهلية، مما يصار عن الجاهلية، وهذه لا تنفع بالإسلام الشيء. لكن إذا اجتمع النسب وكون الإنسان من أهل البيت الذين وصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن لهم حق عظيم على الأمة، شريطة أن يكونوا من أهل البيت بالفعل، يعني من النسب الطاهر والعمل الصالح. ما إذا وجد من من من من الذرية الطاهرة لكنه لوث نفسه بالأدناس والأرجاس بالمعاصي والمنكرات، هذا لا يمكن أن يسرع به نسبه كما جاء في الحديث الصحيح.